بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. تذكير من الله تبارك وتعالى وبيان لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد أخذ ميثاق الأنبياء، والنبي أول من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وإذ أخذنا من النبيين، النبيين كل الأنبياء والمرسلين، وسموا بالنبيين مفردهم نبي، أنه المنبأ بالأخبار العظيمة، وكل ما نزل على الرسل من الأخبار العظيمة الإيمان بالله تبارك وتعالى، مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وما من أجله خلق هذا الخلق وما أعد لعباده المؤمنين في الآخرة وما أعد للكافرين في من العذاب والنكال، أخبار عظيمة جدا، هذه أنباء. فهؤلاء الأنبياء الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قد أخذ ميثاقهم، العهد المؤكد منهم، وهذا الميثاق هو أن يؤمنوا به وأن يقوموا بالدعوة إلى طريق الله تبارك وتعالى ويتحملوا هذه الرسالة بالبلاغ، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدبر وتعالى، يا أيها النبي، خطاب من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي نبأه الله، أي أخبره بأخبار الغيب ونبأه وأرسله سبحانه وتعالى إلى العباد. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أمر من الله تبارك وتعالى نبيه بتقوى الله. وإذا كان العبد في الأساس من أهل تقوى الله تبارك وتعالى فيكون أمر الله تبارك وتعالى له بملازمة التقوى والثبات عليها. فهنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ملازمته للتقوى والثبات عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ومعنى اتق الله خفه، لأن تقوى الله تبارك وتعالى هي مخافته التي تبعث على اجتناب عذابه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالتزام أمره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. الخطاب الموجه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه خطاب إلى عموم المؤمنين، وحين يكون النبي داخل في هذا الخطاب وحين يكون يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن هذا الخطاب، كما في قول الله تعالى: فإذا كان المؤمنين داخلين كقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وحين يكون الخطاب موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه وحكمه هو خاص به، يعني لا يدخل النبي في هذا الخطاب، كقول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا شك أن هذا الخطاب موجه إلى النبي والمعنى غيره، لأن أبوي النبي قد ماتا قبل ذلك، وإذا وجه الخطاب على هذا النحو يكون من باب تشريف الخطاب. إذا كان النبي يوجه له هذا فلا شك أن غيره من باب الأولى تشريف الخطاب وبيان أنه يجب العناية يعني والإحسان إلى الوالدين مهما كان. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نهي من الله تبارك وتعالى نبيه أن يطيع الكافرين والمنافقين. الكافر هو الذي الجاحد بآيات الله تبارك وتعالى، الذي علم آيات الله تبارك وتعالى ودعي إلى الله وجحد هذا وأنكره. والمنافق هو الكافر الذي أظهر يعني الإسلام وأظهر النفاق وأبطن النفاق، فهو كافر عن الحقيقة لكنه مظهر يعني الإسلام، وهو أخطر كذلك من الكفار، وعذابه أشر من عذاب الكافر، كما قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أمر إخبار من الله تبارك وتعالى الذي أمر بهذه الأوامر عليم بكل عباده سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. فكل أمر الله تبارك وتعالى حقه موضوعة في نصابها جل وعلا، فالله هو العليم الحكيم، العليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمر في مكانه الصحيح. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر من الله تبارك وتعالى رسولي أن يتبع ما أوحاه الله عز وجل إليه. اتبع ما يوحى إليك من ربك، واتباعه هو الإيمان به وتنفيذه كما أمر الله تبارك وتعالى. ما يوحى إليك بالبناء لما يسمى فعله يوحي، والوحي هو الإخبار بطريق خفي، الإعلام بطريق خفي، وكان الله تبارك وتعالى يعلم رسوله بما يثر: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. هذا كان أول أوامر، أول أمر أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمله لهذه الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكل نبي وكل رسول أخذ الله تبارك وتعالى عهده الموثق والغليظ على أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة والبلاغ، وأن يصبر يعني على ما يناله من الأذى في هذا السبيل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم عهده المؤكد، ومنك بدأ الله تبارك وتعالى بالتخصيص بعد التعميم، فالنبيين هذا الاسم العام لكل من نبأهم الله تبارك وتعالى وحملهم أمانة الدعوة وحملهم رسالته سبحانه وتعالى إلى الناس. وأول بدأ بالتخصيص، خص الله تبارك وتعالى هنا بالذكر خمس من الأنبياء المرسلين، وهم أشرف الأنبياء وأعلاهم درجة من كل من أرسل الله تبارك وتعالى. فبدأ بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو خاتمهم وهو سيدهم وأشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: ومنك، هو داخل في مجمل النبيين، لكن هنا إنما ذكر للخاص بعد العام. ومنك ومن نوح، هذا أولهم، أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وإبراهيم وموسى وعيسى. إبراهيم خليل الله، وموسى بني إسرائيل الذي أرسله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي رسول ولا نبي. وعيسى بن مريم ينسب إلى أمه، وذلك أنه أن الله تبارك وتعالى قد خلقه من يعني أمه بلا ذكر، أمه العذراء البتول يعني عليها السلام، خلق الله تبارك وتعالى عيسى آية، جعله الله تبارك وتعالى آية، فينسب دائما إلى أمه وعيسى بن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم ميثاقا موثقا، عهدا مؤكدا غليظا، يعني غلظه في يعني أن من في الآثار التي تترتب عليه. فلو أن رسول من هؤلاء الرسل يعني قصر في رسالته أو لم يقم بها فيكون له أمر عظيم جدا، عقوبة شديدة من الله تبارك وتعالى، فهو مكلف بأمر عظيم بأن يقوم برسالة الله تبارك وتعالى ويبلغ دين الله جل وعلا ويصبر على ما يناله من الأذى في هذا السبيل. كانت هذه الآية هي ختام هذا الفاصل من هذه السورة، سورة الأحزاب، التي بدأ الله تبارك وتعالى بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة من الأحكام يعني الخاصة كذلك بشأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه المقدمة من السورة وهذا الفاصل من السورة بقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يدخل كذلك في هذا الميثاق أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والضيق الذي يأخذ بتلابيبه من كونهم في النار يحاول الخروج فيأتيه المقمع على رأسه فيعاد إلى حيث كان في قعر النار عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يرجعون مرة ثانية ويترك لهم هذه الفرصة للمحاولة واليأس والمحاولة واليأس وهكذا ليكون هذا الشد لعذابهم عياذا بالله. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم، قيل لهم، تقول له الملائكة، ملائكة النار تقرعهم وتبكتهم: ذوقوا عذاب النار، قاسوها، قاسوا حرها. وهم سيذوقوا عذاب النار بكل كيانهم، كل شعرها في بدنهم وكل خلية في جسدهم، فالنار تشتعل في كل أجسادهم وقودها الناس والحجارة، وكذلك النار في في في في بطونهم، بطونهم تغلي كغلي الحميم، والنار في كل ذوقوا عذاب النار، يعني تعذبون بالنار في كل يعني جزئية من جزئياته. قاسوه الذي كنتم به تكذبون، هذا عذاب النار هو الذي كنتم به، كنتم بهذا العذاب تكذبون. وكل من يعذب كبرا وعلوا واستكبارا أو استبعادا إن هذا يمكن أن يكون، فيقول ما له، هذا هو، هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به، ذوقوه، ذوقوا حره بسبب تكذيبكم لهذا العذاب. وتكذيب جاءكم الخبر الإلهي من الله تبارك وتعالى، خطاب يخاطبكم به ويحذركم وينذركم ويقيم لكم يعني آلاف الأدلة والبراهين على أن هذا حق، ولكنكم استكبرتم عن هذا وتركتموه وشمختم به، فذوقوا الآن، هذا هو. ثم قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم، تأكيد هذا باللام وبالنون، بنون التوكيد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الآن العذاب الأدنى الأقرب دون العذاب الأكبر، عذاب يوم القيامة، لعلهم يرجعون. يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء، أنه سيذيق هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور والحساب، سيذيقهم عذابا دون ذلك العذاب الأكبر، عذاب في الدنيا، أمراض، أسقام، زلازل، براكين، أمور ديت آفة تأتيهم، ليعلموا قدرة الرب تبارك وتعالى عليهم، وأنهم ليسوا هم آلهة هذا الكون وهم أربابه وهم آلهة هذه الأرض، بل إنهم خلق ضعيف مخلوق، وأن هناك رب أقوى أكبر منهم وأقوى منهم وهو خالقهم وهو بارئهم سبحانه وتعالى. فإذا رأوا شيئا من العقوبة عادوا ربما إلى ربهم سبحانه وتعالى واستجابوا له وتراجعوا عن ذنوبهم وآمنوا به سبحانه وتعالى ورجعوا إليه، فهذا حكمة منه سبحانه وتعالى ورحمة، يعني رحمة من رحماته أن يصيبهم ببعض هذا العذاب القليل يعني في هذه الدنيا بما كسبت أيديهم من جهة، وبأنهم لعل هذا أن يذكرهم بالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ورجعوا إليه ويقلوا عن ذنوبهم هذا وعن يعني كبرهم وعنادهم. ثم قال تبارك وتعالى مبين كان يعني حتى لا يقول قائل بأن يعني يا ربي شير تعذبهم هذا العذاب ولما تجعل لهم هذا الخلود على هذا النحو، قال جل وعلا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سؤال يراد به التقرير، أي البشر أي يعني أي المخلوقات أظلم ممن ذكر بآيات ربه؟ جاءت آيات لا تذكره ثم أعرض عنها. آيات من؟ آيات ربه، آيات خالقه رازقه اللي خلقه اللي سواه اللي رزقه الذي كل يعني مصيره وأموره بيده سبحانه وتعالى، ثم هو يكذبه ويكفر به ويعرض عنها. يأتيه رسالة الرب الله تبارك وتعالى يرسل له يعني رسالته وكلامه، قل تذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حلم هذا يذكره هذا التذكير ويقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أكبر إجرام وظلم من إنسان تأتيه هذه الآيات تذكره به بالله تبارك وتعالى بربه وخالقه وقل لا ما أقبل ولا يرضى بهذا؟ في أكبر من هذا؟ فقال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون، إن الله سبحانه وتعالى من المجرمين صنع الإجرام، ما في إجرام أكبر من هذا، منتقمون الانتقام العقوبة، العقوبة التي تأتي عقب هذا الذنب فالله ينتقم منه. فهذا الذي جاءته آيات الله تبارك وتعالى وقدمت له على هذا النحو ودعي إلى ربه سبحانه وتعالى فلم يستجب واستكبر وعاند ورفض، فهذا لا بد أن تأتيه عقوبة الرب تبارك وتعالى إنا من المجرمين منتقمون. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه مواساة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان ينزل عليه هذا القرآن ويقرأه على الناس ويدعوه من الله تبارك وتعالى ويقابل بالجحود وبالنكران وبالتكذيب، قال الله يواسيه ويعزيه سبحانه وتعالى ويبين له أنه كشأن يعني إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب، لقد آتينا موسى الكتاب، فالله تبارك وتعالى هو الذي آتى موسى الكتاب، الكتاب اللي هو التوراة، ومثل هذا أنزل الله تبارك وتعالى كتابه القرآن على محمد صلوات الله وسلامه عليه، فليس بدعا من الرسل كما ادعوا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا لست يعني رسولا ليس هناك في الأرض، لم يكن في الأرض رسول إلا أنا، لا إنما أنا رسول كشأني من سبقني من المرسلين. ولقد آتينا موسى الكتاب، قال جل وعلا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فلا تكن يا محمد في مرية، في مرية في شك، من لقائه، قيل من لقائه من لقاء موسى أنه يلتقي به، هو والأنبياء يلتقون عند الله تبارك وتعالى. وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل، أو قالوا لا تكن في مرية من لقائه من لقاء الكتاب، يعني أن الله تبارك وتعالى منزل كتابه يعني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل الكتاب من قبل وهي التوراة على موسى عليه السلام، فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه أي التوراة هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا الجعل التصغير منهم من بني إسرائيل أئمة قادة، الإمام الأئمة جمع إمام، والإمشاء بما ينزل عليه من الآيات عن طريق هذا الوحي عن طريق جبريل الذي يأتي فيسمع النبي صوته ويكون أحيانا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا يراه النبي ولا يراه غيره فيكلمه صلى الله عليه وسلم. واتبع ما يوحى إليك، يعني كل الأوامر والنواهي التي يوحيها الله تبارك وتعالى إليك من ربك الله سبحانه وتعالى وربك إلهك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى، إن الله كان بما تعملون خبيرا. بيان أن الرب تبارك وتعالى علي خبير، يعني الخبرة هي أدق العلم بما يعمله الخلق سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله تبارك وتعالى تسليم الأمر إليه وتعلق القلب بما عنده سبحانه وتعالى، وبيان أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بيديه سبحانه وتعالى، فيقوم العبد بما أمره الله تبارك وتعالى به ويكل بعد ذلك نتائج ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. توكل عليه، سلم أمورك كلها إليه سبحانه وتعالى، واعلم أن أمر العباد كلهم إليه جل وعلا. وكفى بالله وكيلا، كفى به وكيلا متوكلا بكل يعني خلقه سبحانه وتعالى، وإذا توكلت عليه يكفيك، فيكفيك الله تبارك وتعالى من كل ما أهمك، كفى به، لا تحتاج مع يعني مع الله تبارك وتعالى إلى غيره لتنال خيرا أو تدفع مكروها، بل الله يكفيك. الله تبارك وتعالى هو حسب المؤمن وهو كافيه، وكفى به وكيلا سبحانه وتعالى، إذا توكلت عليه فكفى به أن يكون هو القائم بكل الشؤون سبحانه وتعالى. هذه مقدمة لهذه السورة، وكلها يعني فتحت بالخطاب بتوجيه هذا الخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الثلاث آيات. في الآية الأولى الأمر بتقوى الله وعدم إطاعة الكفار والمنافقين، وفي الثانية باتباع ما أنزله الله تبارك وتعالى، والأمر الآية الثالثة في يعني تسليم النتائج كلها إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه. ثم قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه ثلاث أمور من يعني الباطل والكذب كان يقولها الناس، الله تبارك وتعالى نفاها وأخبر بأنها من الكذب والزور. قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما كان يزعم بعض الناس أن هناك من الناس من له قلبين يفكر بهما، وبالتالي الذي يحمل قلبين كما كان يقول بعضهم أنا لي قلبين، يعني قلب واحد يعني يفهم أكثر مما يفهم يعني به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكما كان رجل من العرب يعني يقال إن له قلبين من كثرة يعني من سعة إدراكه وسعة حافظته، وأن هذا الرجل شهد بدرا ثم إنه كان من الفارين يوم بدر، فالتقى بأبي سفيان الذي كان قد انحاز بإبله وقافلته، وجده أبو سفيان فار وراجع، ووجد أن أحد نعليه في رجله والنعل الآخر في يده، حامل نعل واحدة في يده والنعل الآخر في رجله وهو فار جاي، وصل إلى أبي سفيان فقال له أبو سفيان: يعني ما شأن الناس؟ فقال: هم بين مقتول وهارب، يعني واحد مقتول في بدر واحد هارب لهم الكفار. فقال له: فما شأننا عليك؟ يعني نعل بيدك ونعل برجلك، قال ايش فيهم؟ قال والله ما ظننت إلا أنهما في رجلي. قال كنت أفكر الاثنين في رجلي. فهذا زاهل عن نعليه ما أعرفها. فهذا من الذي كان يقول بأن لي قلبين أو لي قلبان. فمن الكذب والزور أن يقال بأن لرجل قلبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بل خلق الله تبارك وتعالى كل خلقه وكل إنسان له قلب واحد، والقلب هو محل التفكير. وقول الله من قلبين في جوفه، القلب لا يكون إلا في الجوف، لكن هذا من باب التأكيد، كما قال تبارك وتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فقال القلوب التي في الصدور، والقلب يكون في الصدر، وإنما تأكيد هذا. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب محل العقل، وبالتالي يكون له عقلان يدرك بهما، فيكون أوسع من الناس وأعلى من الناس فهما. فهذه واحدة من الزور والباطل الذي يقوله الناس وليس له حقيقة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه كذلك أمر من الباطل كان تفعله العرب وهو لا حقيقة له، وهو أن الزوج إذا كره زوجته ولم يريدها يقول لها أنت عليك ظهر أمي، يعني ظهر أمي حرام، وبالتالي لا يحل. كان عندهم طبعا من أعظم الزور أن يعلو الإنسان يعني ظهر أمه للمقصود، يعني أن يفترشها كما تفترج الزوجة. يعني قيل أنه يعبر بالظهر عن البطن، كانوا يستقبحون أن يقول أنت عليك بطن أمي لقرب الفرج من البطن، فيقول أنت عليك ظهر أمي، ولأن الظهر هو يعني عمود البطن. والمعنى أنك يعني حرام عليك حرمة أمي علي. فهذا القول كذلك الله تبارك وتعالى أخبر أنه من الزور والبهتان، لأنه لا يمكن أن تكون الزوجة كالأم، فالأم هذا أمر في النسب وحرمها الله تبارك وتعالى يعني الحرمة بها بحرمة النسب، وأما الزوجة فإن الله تبارك وتعالى قد أحلها، وهي يعني الزوجة غير الأم، هذه تختلف عن هذه. فالذي يجعل زوجته وهي زوجته يجعلها بعد ذلك بعد أن يكون هي زوجته وقد كانت هي فراشه، يجعلها بعد ذلك أنها يعني في الحرمة مثل أمه، كلام أخرج كلام بهذا، وأن هذا الكلام لا يغير يعني الحقائق. قال جل وعلا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، ومعنى تظاهرون منهن يعني تحرمونهن، وتقول ليقول الشخص لزوجته أنت عليك ظهر أمي أمهاتكم، لا تكون أما بهذه الكلمة، لا تخرج من كونها زوجة لتكون يعني كأمه بهذه الكلمة، فهذه الثانية. والثالثة قال جل وعلا وما جعل أدعياكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. وما جعل أدعياكم، أدعياكم جمع دعي، والدعي هو الذي يدعى، فيقول الإنسان إن هذا ابني وليس بابنه، وكانت العرب تستلحق يعني بها يعني غير أبنائها بطرق كثيرة، منها أن الشخص كان إذا وجد يعني ولدا فيه صفات النجابة والحسن والجمال يستلحقه يعطيه اسمه ويستلحقه به، وكذلك كانت العرب يغير بعضهم على بعض ويسبون، وإذا جاءوا بمثل هذا السبي كان أحيانا إذا يعني يأخذونه سبيا ثم أحيانا يمنون عليه بالحرية ثم يلحقونه ويقولون هذا فلان ابن فلان، وهم يعلمون أنه ليس يعني هو ابنه ولكن يعطيه اسمه. الدين ما يختاره هذا الإنسان، وين أين هذه يعني مقالة الكافر وفعله وحاله من مقالة المؤمن الذي يذكر بآيات الله تبارك وتعالى فيخر ساجدا لله تبارك وتعالى مسبحا بحمد الله تبارك وتعالى غير مستكبر مطيع خاضع لله تبارك وتعالى خاشع له، صورتان متباينتان تمام التباين، لا لقاء بين المؤمن والكافر. وكذلك في الآخرة لا يمكن أن يكون هناك يعني تسوية ولقاء بين المؤمن والكافر. الكافر له طريق آخر والمؤمن له طريق. تتم أهل حال أهل الإيمان هؤلاء الذين إذا ذكروا بآيات الذين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع سورة عظيمة جدا، سورة عظيمة من صور يعني اليقظة لله، التجافي البعد، جنوبهم عن المضاجع، المضجع وهو مكان الراحة، مكان الاضطجاع، مكان الذي يهدأ فيه ويرتاح فيه وديت قد يكون من عناء يومه وديت، لكن جنبه لا يريد، ما هو نفس جنوبهم لا تحب المضجع، تتجافى هي تبتعد، نفس الجنب كأن كل كيانه قد أصبح إحساسا وخوفا من الله تبارك وتعالى وقيام حقه. فالله يصف هنا التجافي وهو البعد عن المضجع، والحال أن يعني كيان الإنسان وجنب الإنسان وحال الإنسان بطول، إذا كان متعب في نهاره فإنه إذا أتى إلى ليله خلاص يضطجع، هذا وقت راحته ووقت نومه ووقت هدوئه، لكن جنبه يعني جنب المؤمن كأنه لا يهدأ بل يبتعد عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون سراعا إلى الله تبارك وتعالى لصلاة الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، حال كونهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله تبارك وتعالى، الدعاء هو الطلب منه سبحانه وتعالى، ربهم خالقهم رازقهم سيدهم سبحانه وتعالى الذي يؤمنون به فهو ربهم، خوفا منه من عقوبته لأنه يعاقب ويؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، وطمعا في مرضاته وجنته وعطائه فهو الرب الغني الكريم الرؤوف الرحيم الودود سبحانه وتعالى، لا حد لعطائه ولا حد لرضائه، ما له حد يمكن أن ينتهي عنده، يعني رضا الله تبارك وتعالى عن العبد وعطائه له، فلذلك هم يطمعون فيما عند الله تبارك وتعالى، فيدعون الله تبارك وتعالى خائفين من العقوبة وطامعين في رحمة الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم من الذي رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون في وجوه الخير، في وجوه الخير من الذي رزقهم الله ينفقه على فقير على مسكين على ابن سبيل في سبيل الله في أبواب الخير الكثيرة، 43 باب بينها النبي من أبواب العطاء والخير، فلا فينفقون ينفقون في أبواب الخير ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. فهذه صورة أهل الإيمان، صورة كريمة الله تبارك وتعالى يصور بها أهل الإيمان الحقيقي الذين يؤمنون بآيات الله، إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الجزاء الإلهي، هذا الجزاء الإلهي لهذه الطائفة المؤمنة العظيمة المباركة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. سبحانك ربي ما أعظم شأنك أوسع عطائك، فالله يجعل لهم عطاء عنده لا جائزة عنده لا يطلع عليها أحد من الخلق كلهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبئها لهم سبحانه وتعالى لتكون لهم هذه جزاء يوم القيامة، مفاجأتهم يوم القيامة وجائزتهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أخفي والله تبارك وتعالى هو الذي أخفى لهم هذه عنده سبحانه وتعالى. الجزاء المعلن الذي أعلنه الله تبارك وتعالى وبشر به عباده المؤمنين شيء يفوق الوصف، كثير جدا. الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، الجنة التي هي نهر مضطرد وشجرة مثمرة وجارية حسناء وأرض ترابها المسك والزعفران، حصباه اللؤلؤ، قصورها لبنة فضة ولبنة ذهب، أهلها لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أوصاف عظيمة جدا من أوصاف الجنة قد نقلها الله تبارك وتعالى وصورها لنا كأننا نراه. لكن هذا شيء فوق هذا، هذا الذي أخفاه الله تبارك وتعالى لهم لم يطلع عليه أحد قط، لا نفس ملك ولا نفس إنسان ولا خطر على قلب بشر، مجرد خاطر أن يخطر عليه نوع من المتعة يتمتع بها يعني المؤمن، ما تخطر على قلوب البشر شلون تكون يعني متعته. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي، والله جعل هذا بالابن المجهول، والله الذي أخفاها لهم سبحانه وتعالى، من قرة أعين. قرة الأعين ما تقر به العين، وقرار العين هو يعني فرحها وسرورها، والعين الفرحة قارة بمعنى أنها ساكنة وكذلك باردة، إذا كانت من القر مشتق القرار هنا من القر فتكون باردة، غير عين الـ يعني المهموم والمريض والمكروب، فإن دمعته تكون حارة كما يقال أحر من دمع المقلاة. أما عين الفرح المسرور فتكون قارة ساكنة وباردة. قرة الأعين كل ما يدخل البهجة والسرور إلى النفس وتقر به العين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء لهذا العمل الذي يعملوه بما كانوا يعملون بالذي كانوا يعملون. وهنا يظهر بهذا يظهر التباين الهائل بين يعني مصير هؤلاء الكفار المكذبين بالبعث وبين مصير هؤلاء أهل الإيمان. فمصير الكفار المكذبين بالبعث، الله يقول: ولو ترى إذ المجرمون الناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ويأتيهم الجواب الإلهي فيقول لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم في النار، وذوقوا عذاب الخلد دائم الذي لا ينقطع بما كنتم تعملون. وأما هؤلاء فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الإلهي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله أعد لعباده الصالحين أمور تفوق الوصف، لا عين رأت هذه الجائزة وهذه العطاء المخزون المخبوء لهم، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نوع من المتعة ممكن أن يتمتع بها الإنسان على هذا النحو. فكل الجنة هذه موصوفة، ومعروف صفة يعني التمتع بهذه الطيبات، ففيها فاكهة ونخل ورمان معروف هذه، وكيف يتمتع الإنسان بلذيذ طعمها و أريج عطرها وجميل مرآها. وكذلك نساء أهل الجنة معروف المتعة لأن يماثلها ما هو في هذه الدنيا، والمناظر الجميلة والأصوات الحسنة، كل هذه يعني أمور، والبيوت الفارهة والقصور التي قد اصطف فيها ما اصطف فيها من السرر المتقابلة وأنواع الآنية، فيها سرر مصفوفة، في أكواب موضوعة وسرر مصفوفة وزرابي مبثوثة. فمثل هذا يعني له نظير في الدنيا، وإن كان ما في الآخرة أعلى وأجل وأعظم مما يعني يماثله في هذه الدنيا. لكن هذا الذي ادخره الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إنما هو شيء غير هذا، هذا ليس يعني لا أسماؤه ولا يخطر على قلب بشر يعني هذه الصور من صور المتاع والفرح والسرور الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ما تسمع بمثله ولا خطر على قلب بشر نوع هذه المتع والبهجة والسرور التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا جزاء لعمله، وهذا الجزاء إنما هو جزاء من الله، عطاء، ولكن ليس ثمنا في مقابل العمل، بل هو عطاء من الله تبارك وتعالى، لأن عمل المؤمن مهما كان من عمله فإنه لا يساوي في المقدار، لا يساوي هذا العطاء العظيم من الرب تبارك وتعالى. هذا عطاء لا يعدله شيء، لا يعدله شيء مهما كان العمل، وإنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى. ثم لما تباين الأمر على هذا النحو بين المؤمن والكافر، الله تبارك وتعالى قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. سؤال يراد به التقرير، أفمن كان مؤمنا وهذا حاله من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هل يكون هؤلاء المؤمنين كحال الكافر المعاند الذي يتكبر على ربه ويشمخ بأنفه ويقول أنا وين، هذا عارفين أين، متى سيكون يوم القيامة هذا، وأين لله شريعة، وأين وأين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. لا يمكن أن يستوي عند الله تبارك وتعالى المؤمن الذي كان في الدنيا على هذا الحال والفاسق الذي كان على تلك الحال. قال جل وعلا: لا يستوون لا يتماثلون. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصير هذا هو مصير هذا. نقفنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.